مثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ورغبة في الأجر والثواب. فإن الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: هل الذي كان يجهل أن تبييت النية في الصيام في الفرض يلزمه إعادة صيام تلك الأيام؟ العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. ودلل على هذا بدليلين أو من عدة أدلة. أولا أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه كان يربط خيطا أبيض وخيطا أسود في رجليه ويأكل ويشرب حتى يظهر هذا من ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صيام تلك الأيام التي أفطرها. وأيضا في هذا الصدد، فعمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أجهد تمرر في التراب كما تتمرر بحكم سائق التوك توك الذهاب مع زبون لإحضار السجائر. يعني إذا كنت متأكدا أنه زائق خصيصا للسجائر لا تذهب معه، لا تساعد على الإثم والعدوان. محمد ابن عثمان: كيفية الرد على من يقول بجواز الصيام أثناء الحيض؟ هؤلاء خوارج لا ترد عليهم. النبي عائشة تقول: كنا نأمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة بالإجماع. الإجماع الإجماع. وفي الحديث: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ نعم. هل يجوز أن ترث البنت من جدها علما أن أمها ماتت قبل جدها؟ إذا كان لها أخوال يحجبونها وليست هناك أدلة لما أطلق عليه الوصية الواجبة، بل البنت الحفيدة محجوبة بالإجماع بأخوالها، هل يجوز أن ترث حكم رسم من له روح ما له روح؟ لا يجوز ذلك إلا للضرورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا المصورون. وجزاك الله خيرا يا محمد، أحسن الله إليك ممدوح. حكم النفس أو حديث النفس تكتبه الملائكة، لا تكتبه الملائكة. ففي الحديث: إذا هم العبد بالسيئة قال الله لملائكة ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة. اقترض مبلغ بالدولار هل النقاب فرض عندكم؟ نعم فرض عندنا. انتقلت إلى سكن جديد وبعد عام ونصف اكتشفت أن قبلة الصلاة خطأ، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. أم رفيدة: أصلح الله ذريتنا وذريتك. حكم زكاة المال لعمل شنط رمضان؟ لا تجوز زكاة المال لعمل شنط رمضان، وإن جوزها بعض العلماء ففي الأساسيات الرز الأشياء الأقوات. أما قمر الدين ونحو ذلك لا يجوز من الزكاة. عندي مبلغ من زكاة أخي ولم أصرف منه لأنه لا يصلي، هل يجوز لي؟ يجوز لك محسن مرسال. لا يجوز استخدام فوائد البنوك في ترميم المسجد. هل تجوز خطبة الجمعة بالعامية؟ إلزم اللغة التي نزل بها القرآن يحفظك الله. بارك الله فيك يا أخي جمعة. هل يجوز لزوجة الإبن أن تأكل من الطعام دون علم أم الزوج هي وأولادها؟ يجوز لها ذلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبيكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، الأمر سهل. حديث: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال السفير يتكلم في أمر العامة. الحديث وإن حسن إسناده لكن به علة. قراءة الصمد في كل ركعة جائز والأولى التنية. هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أقساط على مدار السنة؟ إذا كان مقدما لا بأس، إذا كان مؤخرا يلزمك أن تجنب مال الزكاة عن مالك الخاص، ولا يجوز لك ذلك إلا إذا كان الفقراء لا يتواجدون أو كانوا سفهاء. أدركت الإمام وكبرت وهو راكع ولكن رفع قبل أن أركع، هل تحسب ركعة؟ أدركت الإمام وكبرت وهو راكع ولكن رفع قبل أن أركع، أعد الركعة يا محمد بن ثابت. هل يجب غسل اليدين إذا أصابها شيء من الروال؟ الروال المخاط يعني، اغسله، اغسل يدك، نظف نفسك. ما السن المناسب لتحجيب البنات؟ السن هو السن الذي إذا وصلت إليه البنت تشتهى. حكم نقاط الدم التي تظل يومين أو ثلاثة أول حيض دون تدفق. إذا تأكدت أنها دماء حيض امتنعت، لكن إذا لم تتأكد أنها دماء حيض بنيت على الأصل وهو أن بداية الحيض دفعة الدم. وجدت بطة واقفة أمام البيت في الصباح، لو تركتها أكلتها الكلاب أعزكم الله أو دهستها العربات، أخذتها وأطعمتها وعرفتها ولم يسأل عنها أحد ومر أسبوع، خلاص كلها محمد بن علي، وإن جاء صاحبها أعطيه ثمنها. سم اللبس. هل الغسل الذي يجزي عن الوضوء غسل الجنابة فقط؟ لا، أي غسل إذا نويت معه الوضوء لا بأس بذلك، لقول ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل، وقد قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. حكم المساواة في الميراث بين الأولاد والبنات. قلنا أن هذا ضلال مبين ولا يجوز بحال، وهذا من فعل طغاة هذا الزمان وجبابرة وطواغيت هذا الزمان الذين يسوون الرجل بالمرأة في الميراث. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل التكلم مع الأصدقاء في ظلم ولاة الأمور هل هو من الغيبة؟ إن لم تكن له فائدة لا تتكلم، إن كانت له فائدة تكلم، لكن لو لم تكن له فائدة أنا أفضل لك البعد عن ذلك. حكم التكلم، حكم العمل في البنوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا، إذا كنت تعمل في الربا لا يجوز عملك. والدراسة الخصوصية إن لم يكن لها تأثيرات سلبية على أي وضع، بمعنى أن المدرس إذا درس درسا خصوصيا لا يؤدي العمل الذي يتقاضى عليه الراتب على الوجه الأكمل، أو إذا كان يدرس دروس خصوصية ويجامل الأولاد الذين يدرسون معه فيعطيهم درجات أكبر في المدرسة، لا يجوز آنذاك. هل يجوز أن يخلق فلوس بدل الطعام كفارة الصيام؟ لا، لأن الله قال فكفرته إطعام عشرة، فأخذ منه الجمهور أن الإطعام أن الكفارة تكون إطعاما وتكون لعشرة مساكين. هل يجوز أن أكلم زوجتي صوت وصورة؟ يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، حديث ضعيف. حبك الله يا رجل. صليت صلاة المغرب ونسيت أن أجهر بالقراءة، هل أعيد الصلاة؟ لا تعدها. هل يجوز زواج البنت من دون رضا الوالدين؟ يجب أن ننظر ما سبب امتناع الوالدين عن التزويج. وما وجهة نظر الفتاة في ذلك؟ ما حكم الديمقراطية؟ الديمقراطية منهج كفري أتى من بلاد الغرب، مؤداه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، الذي يرتضيه الشعب يحكم به الشعب. فمثلا إذا ارتضى الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل، تزوج الرجل بالرجل. إذا ارتضى الشعب أن يسقطه حدا من حدود الله تمضي رأيهم. والله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول: لقد سألتك أبي ضرب عمتي، وعمتي أخذت الدواء لكي تنتحر، ورأتها أمي وتهونت في نصحها، ولكنها تجرأت وشربت الدواء وماتت. هل أمي مذنبة في ذلك؟ إذا كانت أمك تعلم يقين أنها ستنتحر وفرطت في ذلك، تأثم أمك، لكن لا تعد قاتلة خطأ. هل تعد الدار فال أو شؤم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. ولذلك شرح مستفيض سبق أشعر بأن شيئا داخل رأسي يريد الخروج. العفريت يعني ولا مش فاهم ماذا تريد؟ ارق نفسك واحتجم. إذا كان دم يريد الخروج، أما إذا كان عفريت ارق نفسك، بارك الله فيك. ثلاثة إخوة في بيت واحد، مصرفهم واحد، متزوجون، فالنقض عنهم أضحية واحدة ممكن إذا كانوا في بيت واحد مصرفهم واحد. الله أعلم، والله أعلم، مسألة يتأتى فيها القولان. هل أبو قلابة يسمع من ماء؟ يسمع عن مالك؟ مالك من الذي تسأل عنه؟ أما أبو قلابة فمعروف، وكثير الإرسال، عبد الله بن زيد الجرمي. كيف أتجنب فتن النت؟ اسأل الله أن يحفظك وأبعد الهواتف عنك. هل يجوز أخذ تقديمة للسلعة من المشتري قبل امتلاك السلع العربون؟ لكن لا يلزم بالشراء. وجزاك الله خيرا يا أبا عمر. حكم بيع المكياج لبنات ممكن تحطها خارج البيت، يجوز البيع وإثمها على نفسها. حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، ذلك من الضياع وضياع الأوقات والعبث. والله يقول في شأن الإيمان: الذين هم عن الله معرضون. حكم الاحتفال بعيد الزواج، تلك بدعة وضلالة. حكم الزواج بنية الطلاق، يجوزه الجمهور. أعل ابن المديني حديث كلاب الحوأب، لمن أعله وجهة وإلا فسنده يحسن، ولكن لمن أعله وجهة. أما حديث كلاب الحوأب هو أن عائشة رضي الله عنها لما دعاها طلحة والزبير للخروج إلى البصرة، أثناء الذهاب إلى البصرة وكان هناك علي بن الفضل سيحدث قتال، فخرجت عليها كلاب تنبح، قالت: أين نحن؟ قالوا: نحن عند ماء يقال له الحوأب. قالت: ردوني من حيث أخرجتموني. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليت شعري أن يتكن تنبحها كلاب الحوأب. السند يحسن، لكن بعض العلماء يعلون، أما السند فحسن. يقول قيس بن أبي حازم، ثقة يا أخي الكريم، قيس بن أبي حازم أصح الأسانيد عن أبي بكر، إسماعيل بن أبي قلب عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر: هل يستطيع الجن تحريك الأشياء، أم أن هذا كان خاصا بالجن المسخر لسليمان عليه السلام؟ يستطيع الجن تحريك الأشياء بإذن الله. ألم ترى أن الجن كان يسرق من أبي هريرة من تمر الصدقة؟ ألم ترى أن الجن أتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يغسل يديه بالوضوء ابتداء من الرسغ إلى الكوع، وليس من بداية اليد، هل صلواته السابقة صحيحة؟ يعني ابتداء ما كان يغسل كف أولا يا سالم ولا يا سلام. وجزاك الله خير يا محمود الحلو، هل يجوز استخدام فوائد في ترميم حمامات المساجد؟ في الحمامات لا بأس، لأن الحمام ليس من المسجد. هل نحن في أواخر الزمان؟ نعم، ولقد قال تعالى منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. حكم سعادة أخ ماديا في الزواج من زوجة ثانية؟ المساعدة جائزة. أنا أشعر أنه يسيل، يشعر أنه يسيل منه بول قبل الصلاة، وأكون في حيرة في الصلاة ماذا أفعل؟ إذا تأكدت أن بولا نزل منك ولم تكن من أصحاب مرض سلس البول، ألزمت بأن تذهب وتتوضأ وتغسل ملابسك. حكم استخدام العطور الموجود بها كحول وما الأحوط؟ أراها مكروهة فقط، أما أنها تسكر فلا، لأن العطر الذي احتوى على كحول إذا شرب يسمم لا يسكر، فلذلك لا أستطيع أن أطفي عليه أنه خمر والله أعلم. يقول عفوا، مساعدة أخ مدين في الزواج من زوجة ثانية وزوجته الأولى لا تعلم بزواجه، تخبر الزوجة الأولى قل لها زوجك تزوج. شخص دعت عليه أمه ويعيش في حالة كرب شديد ويخشى أن يكون دعاء أمه استجيب، فبما تنصحه؟ إذا كانت ماتت فاستغفر الله ولا تيأس من رحمة الله، وعليك بالدعاء لها والصدقة عنها. شخص دعت أمه، عفوا، صحة حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح، حكم الصلاة وراء الإباضية جائز مع الكراهة، هل الحسد من الكبائر؟ نعم. أي إجازة؟ نحن لا نعطي إجازات لأحد بارك الله فيك، ما عندنا مسألة الإجازات، لنا عمل، تحرر كتابا، نقدم الكتاب، كل واحد سأل بعض الأسئلة ويريد إجازة، على أي أساس هذه الإجازات؟ لا تتوسع في مسألة الإجازات هذه توسعا مذموما في الحقيقة، والكلام عليها تفصيل أوسع. حكم التصوير بالموبايل صور شخصية ليست للضرورة، الأمر واسع بعض الشيء، إن شاء الله في مثل هذا الصدد إنه يحذف ويثبت. حديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ثابت، نعم له توبة، هل الأرواح تتلاقى في القبور؟ لا أعلم دليل على ذلك. شخص يعمل في شركة استيراد وظيفته التحقق من السؤال، هل تعلمون بلد يحكم بشرع الله على وجه الأرض؟ في بلاد تحكم بشيء كبير من الشريعة، في بلاد تحكم بشيء كبير من الشريعة الإسلامية، السعودية إلى حد ما، إلى حد ما يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما المراد بفوقهم؟ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة فوق الخلق. حكم حالق اللحية آثم، الفرق بين الفتنة والابتلاء قد يتحدان وقد يختلفان، الفتنة الصرف والتحويل والابتلاء الاختبار، قد يتحدان أحيانا وقد يختلفان. ما المقصود بالفترة من الرسل؟ المقصود المسافة الزمنية التي فطر فيها نزول الوحي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سفيان، هل يجوز إضافة مواد تغير النكهة لبعض السلع كالقهوة حتى يقبل عليه الناس أن يعد ذلك تدليسا إذا كان مضرا لا يجوز، إذا كان نافعا وغير مضر جاز. حديث من عاشر قوما 40 يوما أصبح منهم، لا أعلم له سندا ثابتا. هل التوبة النصوح تكفر الصلوات؟ يلزم إعادة الصلوات. الأخ هذا السؤال، هل يجوز الأخ يعمل في بنك، هل يجوز مشاركته في شراء مقبرة؟ يجوز، اسمه على نفسه. هل قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة بإرسال رسالة لقريش يعلمهم بقدوم الرسول صحيحة؟ صحيحة في البخاري. لحيته قصيرة ولا يحلقها بالموس، تقصير فقط، هل عليه إثم؟ كيف التقصير يا مصطفى؟ يعني تخربها ولا يتأمن مسلحة الإيرانيين ولا ما صورتك؟ هل من يموت في مناسبات دينية يدل على صلاة عمله؟ يعني مات في المولد مثلا ولا مات في ماذا؟ لا يلزم. قوله تعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، في الدنيا درجات، هذا غني هذا فقير، هذا ذو منصب هذا وضيع، هذا ذكي هذا غبي، الناس. هل يجوز للمرأة سياقة السيارة وتعمل في مجتمع عشائري؟ أقول إن مسألة قيادة المرأة للسيارة في حد ذاتها لا تحرم، ولكن نظر إلى الملابسات المحيطة بتلك القيادة. هل يجوز أن أصلي وأنا جالس لوجود تعب في ركبتي؟ يجوز. أفضل طريقة لدراسة الفقه، استعن بالله وادرس المسائل مسألة مسألة، وانظر أدلة العلماء فيها، وانظر إلى صحة تلك الأدلة. لا، لحياتي خفيفة لأتجنب الأذى، المشاكل في العمل وغيره. أنا أقول لأخ عمر، يا عمر، عمر البنت النصرانية المتبرجة يا عمر، تعلق الصليب في رقبتها وتلبسه في يدها، وأنت تخاف من أن تطبق سنة رسول الله؟ اثبت يا عمر، اثبت يا عمر. رجل قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق، وفعلت سهوا منها ما الحكم؟ قال لا كنت أقصد التهديد، لا يقع طلاق وكفر كفارة يمين. هل يجوز للفتاة الزواج دون موافقة والديها؟ لا يجوز النكاح إلا بولي، وينظر لماذا يرفض الوالدان ولماذا تصر هي. هل يجوز وضع العطر للرجل إذا خرج مع زوجته؟ فكان العطر فياحا فيكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج وهي متعطرة، فخرجها مع الزوج ومتعطر أيضا يلفت الأنظار إليهما. كيف أعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة؟ الموضوع هذا علم، علم بارك الله فيك، ما نستطيع أن نختصر اختصارا زائدا في هذا الباب، لكن اقرأ كلام العلماء. ذلك الحديث في البخاري ومسلم يعلم في الغالب أنه صحيح، في الغالب. دليل وجوب النقاب، المرأة عورة، أن سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. يقول الزواج بنية الطلاق يعتبر متعة؟ لا، فارق. الزواج بنية الطلاق توفر فيه الآتي: الولي والشهود والمهر، وتوفرت فيه العدة، وأيضا لم يظهر اللفظة، لم يقل أتزوج معك لمدة كذا كذا، لم يظهر هذا، لماذا؟ شيء مستقر في القلب، وقد يحصل تغير، قد يستمر معها. أما المتعة فنكاح بلا ولي، ومحدد الزمن، والافتراق يكون عن يفترقان دون احتياج إلى طلاق، والعدة فقط مرة واحدة بعد بعد الطلاق مفارق من عدة جوانب. شخص يعمل في شركة استيراد وظيفته التحقق من مطابقة البضاعة المشحونة للمواصفات المطلوبة، وبعد موافقتي تدخل الشاحنة، وحيانا تكون البضاعة مواد محرمة كالخمر، فما حكم العمل إذا كانت خمرا لا يجوز له العمل في الخمر؟ إذا كان لا يدري يتوقف عند الخمر. بطبطة تقول أعطي ابني زكاة المال الخاصة وأنا سيدة في 60 وهو يبلغ 35 ودائما مديون، هل يجوز؟ إذا كان مدينا في حق يجوز، إذا كان مدينا في باطل يعني يأخذ الأموال ويشتري مخدرات ويقول أنا مدين لا يعطها، هل يجوز منع الحمل بسبب الإقالة في السعودية والمبالغ المالية المطلوبة كل شهر للزوج والزوجة؟ إن شاء الله بإذن الله تزول هذه الأموال التي أخذت من الناس، الشهريات التي تؤخذ من الناس هذه يقولون إن شاء الله أنها ستزول في أول السنة الحمد لله. حديث لكن عموما وفي السماء رزقكم وما توعدون، تكاثر وتزوج وأكثر من الناس لبارك الله فيك. حديث إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة على فقهه الصواب فيه الوقف. وفي الباب حديث آخر هو أقعد للمسألة يعني أشد تقعيدا، وهو حديث إن خطبة رسول الله كانت قصدا وصلاة رسول الله كانت قصدا يعني وسطا. هل الدم ينقض الوضوء؟ دم خارج من الجروح لا ينقض، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. السؤال طويل يا طارق، هل يرقى الإنسان إلى مكانة الملائكة؟ الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أبو ويس يسأل عن كتاب يحتوي على الأذكار الصحيحة، لي كتاب في هذا مجلد كبير اسمه الصحيح المسلم الأذكار اليوم والليلة إن شاء الله نافع. حكم زواج المرأة السنية من الشيعي الأسلم لنا في دينها البعد عنه، أما إذا كان هذا الشيعي يلعن أبا بكر وعمر ويسأل عليا أن يكشف الدرج بالنفس فحرم عليها الزواج به. لا يطع على نجس حديث أم لا؟ ليس بحديث فيما علمت. هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله أن الرسول برئ ممن تحزب؟ لا أعلم عنه شيئا. حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه، إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولدها جاز أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بغير علمه، لحديث هند بنت أبي سفيان أن هند زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أأخذ منه ما يكفيني ولدي بالمعروف؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. من قال بأن ترك اللحية ليس فرضا فهو مقولته، ما شأني به؟ شأني بحديث رسولي محمد قص الشوارب وأوف اللحى. هل المسبل في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل كعبين من الزرفة في النار أنا كان إذا يلبسه اختيالا. لكن عموما قد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يجوز لامرأة لا تنجب أن تكتب لأختها كل ما تملك على العلم أن أختها أكرمتها وكانت تعيش معها ولهم إخوة رجال من أم ثانية؟ لا تكتب لأختها كل ما تملك يا أم لولو، لماذا تظلم نفسها؟ إن أعطت هبة في الدنيا لا بأس. أكل جوزة الطيب حلال أم حرام؟ مرارا سأل الناس عن جوزة الطيب، لهم سنوات يسألون عن كأن ما في الدنيا لجوزة الطيب، قلنا لا تسكر، إذا لا تسكر فهي حلال. فوائد البسطى حرام، حكم الدم المختلط بقيح الخارج من البثرة أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء. هل يجوز بيع كرت شحن رصيد المحمول بالأجل بزيادة على سعر النقد؟ يجوز، سلعة. هل صح أن هناك سوق في الجنة؟ نعم صح، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، زبور كتاب داود، والذكر قيل إنه التوراة، قول الله تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، لا من موضع شبر إلا عليه ملك راكع أو قائم أو ساجد. أحتاج أراجعه من ناحية العلل لأنه مر عليه النبي إلا فأحتاج مراجعة. يوسف الصفتي، مبلغ وضعته في التجارة هل عليه زكاة إذا كان بلغ النصاب ومر عليه الحول أزكيه؟ هل الغناء حرام؟ الغناء إذا كان مصحوبا بالموسيقى فالموسيقى محرمة، وإذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى فينظر إلى كلماته ومناسباته في تفصيل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز. حكم الخروج مع جماعة التبليغ، أنصحك أن تتعلم دينك كما تعلمه الصحابة وتدعو كما دعا الصحابة، والمسلمون كلهم إخوانك. كتب السنن غير البخاري ومسلم التي لم يشترط أصحابها الصحة، هناك كتاب جمع الحديث الصحيح منها، قد جمع شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في ذلك شيئا كثيرا، وكتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وأيضا هناك كتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه صحاح السنن. حكم الحقن المزهري جائز، حبك الله، أيهما يعرض للعذاب يوم القيامة، الأرواح أم الأنفس أم الأبدان؟ الأنفس والأبدان. كيف أرقي نفس؟ ادخل في يديك واقرأ بالمعوذتين مع كل الله أحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، فعل ذلك 3 مرات. كيف زكاة الفطر بشمال نحن في أوروبا ولو أنت في أستراليا؟ الحكم واحد، الأكل يعني رز، اشتري رز، هل في أوروبا تأكلون رز ولا تأكلون؟ ماذا يفعل من لم يستطع التحلل من صاحب المظلمة؟ يكثر من الدعاء له ويثني عليه بخير في المحافل التي انتقده فيها. يقول كيف سبق في علم الملائكة وجود جريمة القتل في قوله ويسفك الدماء؟ لعلهم قالوا ذلك توقعا، أو كما يقال إن جنا كانوا يسكنون الأرض فعلمت الملائكة شيئا عن أحوالهم. نعم، استفدنا من كتب المعلمي اليمان رحمة الله تعالى عليه بلا ريب. هل تجوز العقيقة بعد 2 سنين؟ تجوز، وقد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. أم أحنان بالسؤال، حكم السمسرة؟ السمسرة إذا كانت بمعنى الدلالة تدل شخصا على شخص وتخرج من القصة لك أجر دلالتك. هل يجوز لي أخذ الجنسية الهولندية؟ الكلام على التوابع هذه الجنسية هو الذي يعطينا الحكم عن سبب أخذها. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو تحرير رقبة إن عجزتهم صمت 3 أيام. الأخ حسام عسكر يقول البث غير منتظم. هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر لمن فاتته؟ تجوز. هل رأيت المعلم؟ لم أره. هل الرقية تعالج الجلوكوما الخلقية؟ ما أعرف الجلوكوما ما معناها، ولكن الله على كل شيء قدير. قلت يا ربي وهيس القرني دعا الله فشفاه من البرص، هل يجوز إعطاء زكاة المال على إخوة لي غير الأشقاء وأبي لا يستطيع الإنفاق عليهم؟ إذا كانوا ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز إخراج الزكاة فيهم إذا كانوا من أهل الاحتياج. مسلسل أرطغرل لم أطلع عليه. الشيخ يقول بعد خطبة الجمعة أرفع ما أكف الضراع، هل يجوز رفع الأكف في خطبة الجمعة؟ لا، سهل يا إخوان، الناس شغلوا أنفسهم هذه السنوات بمسألة رفع اليدين مع دعاء الخطبة، الأمر سهل أسهل مما تتصور، لأن الأصل عندنا في مسألة الدعاء أن رفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع اليدين في خطبة الجمعة. أما حديث عمر بن رؤيبة رأيت النبي يدعو على المنبر لا يزيد على أن يشير بإصبعه، هذا الذي رآه عمار بن رؤيبة، لكن أنس رأى النبي رفع يديه في صلاة الاستسقاء وفي الدعاء بصرف الماء، والنبي لم ينهى، الأمر أيسر مما تتصورون. بارك الله فيكم، شغلونا بهذا السؤال سنة، مئات الأسئلة حول هذا الموضوع، ومئات الأسئلة حول جوز الطيب، ومئات الأسئلة في موضوعات يعني تحتوى. بارك الله فيكم، لا تطيلوا علينا بمثل هذه الأسئلة ضياع الأوقات. تركت لي أختي ولدها في فرنسا ورجعت للمغرب وفي سن 13 من أجل إكمال دراستها والحصول على الإقامة لابد من كفالة، هل يجوز ذلك؟ يجوز للمصلحة إذا لم يكن وراءها مفسدة شرعية، عفوا إذا كان لم يكن وراءها مفسدة، لأنهم قوم تبع وأصحاب الرس لم يذكر في شأنهم شيء عن رسول الله عليه السلام إلا ما في الآية، قوم تبع كلهم كذب الرسل في حق وعيد، أصحاب الرس وثمود، معه مبلغ في دفتر التوفير ولا بد أخذ الأرباح، خذها وأعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، حكم بيع الكلية لا يجوز لك، هل السلام على النساء ينقض الوجود؟ تقصد المصافحة، دقق في السؤال، المصافحة لا تنقض على ما أختاره من الآراء وهو رأي ابن عباس، وقال أولامتهم النساء حملها ابن عباس على المعاشرة، حلمت برسول الله عليه الصلاة والسلام داخل مسجدنا ثم خرج وتبعته، وكان معه شخص على هيئة النور فمدحني لرسول الله، الحلم من الله، إن شاء الله يكون طيب إذا كان المرء موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، وإذا لم يأمرك بشيء يخالف الشرع، لكن نستفيد أنت من الرؤية، اتبع هدي رسول الله لأنك اتبعته في المنام، إياك أن تكون إذن حالق اللحية أو تلبس ملابس قبيحة أو تقص قصات قبيحة كالتي يفعلها الشباب الضائع أو تترك الصلاة، إذن رأيت أنك اتبع رسول الله اتبعه يقظة ومناما، وإلا فلن يغني عنك المنام شيئا. زوجته قامت بعملية ولادة قبل صلاة العشاء ولم تصل العشاء، هل تقضي؟ لا تقضي. هل صلاة التهجد في رمضان بعد صلاة القيام بدعة؟ ليست ببدعة، والذي يقول إنها بدعة هو المبتدع الزائر. أمي ساعدت إخواني في ظلمي في الميراث ودائما تفتعل المشاكل مع زوجتي وتساعد أخواتي الإناث على ذلك ولا تستمع للنصح من أي أحد، فاعتزلتهم جميعا، هل علي شيء؟ إن استطعت أن تبقى وتصبر بقيت وصبرت، إن عجزت وكنت ستخطئ أكثر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لبس النقاب بدون رضا الزوج، لا يشترط رضا الزوج في ما بين المرأة وربها كالنقاب، لا يلزم رضا الزوج من عدم رضاه، حكما يعصي الله ثم يتوب ثم يرجع إلى المعصية لا ييأس أبدا من رحمة الله. حكم الدعاء للنصراني، لا تسميه المسيحي اسمه النصراني، ولا تقل صهيوني اسمه اليهودي، هذه الاصطلاحات لا بد أن نرجعها حتى نستطيع نعطيهم أحكاما. النصراني يجوز أن تدعو له بالهداية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في شأن الكفار، اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، وكذلك قال النبي اللهم اهد دوسا لما قيل له إن دوسا عاصت وأبت، قال النبي اللهم اهد أم أبي هريرة. أحيانا أقرف من أبي لأن رائحته تكون كريهة بسبب شرب بالسجائر، أمي تسأل ليس عليك اسم، كرهت رائحة أبيها عليها اسم، رجل شرب سجائر، لكن لا تبرزي يعني عملي بالمعروف أما كرهتك للرائحة، كلنا نكره هذه الرائحة القبيحة. نصيحة حديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ثابت، وهو معل لروايته إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هل طاعة الزوج من طاعة الله؟ ليس هناك نص بذلك. فيما علمت ماذا تنصع عن من ينتقص هذه الأيام من البخاري؟ هم ينتقصون أهل الشر وأهل الكفر وأهل الزيغ والضلال، ينتقصون الصحابة، فلا تلتفت إلى عبث هؤلاء العابثين وإجرام المجرمين. حكم سفر الزوج للعمل بدون رضا الزوجة إذا كان يؤدي لها حقها لكن مضطر للسفر لا يلزم أن يستأذنها، إذا كان سيطيل يكون رفيقا قدر استطاعته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. امرأة لديها 4 أبناء والأب متوفي وكلهم متزوجون وتنفق مالها كله على البنين ولا تساعد البنات، هل تأثم؟ النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا لم يكن ثم سبب يدعو إلى ذلك أراها تأثم لمخالفتها هدي رسول الله في هذا الصدد. جوائز البنك الإسلامي كل البنوك سواء، يعني أحمد القذافي ما حكم الرجل إذا فضل أولاد صاحبه على أولاده؟ ابدأ بنفسك ثم من تعود جاهل بالشريعة، لكن هل هناك علة بعد في ذلك؟ يعني افترض يا أحمد القذافي أن في ولد من الأولاد حشاش بالمعنى المصري يشرب مخدرات يتعاطى المخدرات، وابن الرجل الآخر صالح فيكرم الولد الصالح على ابنه، هذه الحالة لا بأس، لكن حديثنا النبي عن بيع الدم ثابت. كيف هي سجود السهو؟ كأي سجود؟ الأخ حسام أنصحك أن يعني تتقي الله بعض الشيء، تتقي الله حق تقاتل، أن إذا علم أن الساقط من سند الحديث المرسل صحابي الفذير حال ضعف الحديث، إذا علمت أن الساقط صحابي معنى أنك وقفت على طريق فيه إثبات الصحابي، فلا بد أن ننظر هل إثبات الصحابي الأصح أم إسقاطه. أن يجوز عمل امرأتين في يوم واحد؟ لم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه. حكم ينكر انشقاق القمر، هذا الذي ينكر انشقاق القمر ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فإذا بين له والتفت الموانع قد يصل الحكم عليه إلى الكفر. يقول أنه يعمل في السعودية والعمل له مواعيد وأنا أصلي داخل العمل، هل يجوز؟ إذا اضطررت إلى ذلك، علاقاتي بأخواتي وأقربائي جيدة ويحبونني لكني مقصرة في الزيارة والاتصال، فما القول؟ اتق الله ما استطعت واتصل له بالهاتف. مصطفى بن سليمان يعاتب عبد الرحمن، حكم من قال لزوجتي أنت علي حرام كفارة يمين. عندهم في الأردن إذا تبرعت بوحدة الدم أخذ التأمين الصحي لمدة 6 شهور، أخذ التأمين الصحي لمدة 6 شهور، إذا كنت لا تقصد ذلك وهم أعطوكها بدون طلب منك فلست بداخل في هذا. هل على الزوج دفع مؤخر الصداق لزوجته وهي على ذمته؟ على حسب الاتفاق، إذا كان مثبتا في عقد الزواج في قسيمة الزواج أن هذا المؤخر يؤخذ عند الطلاق أو عند الوفاة فليس بملزم، وإلا فألزم بذلك إذا طلبته. الأخ باسل ينصح إخوانه بأن لا يثبتوا ولا يقفوا عند أسئلة العابثين. لا لم تجد في الخلق من هو صالح ومن هو فاسق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما حكم جامع زوجته ويحاد آثم عليه الاستغفار والعمل الصالح؟ أن تقدير الكفارة بدينار ربع دينار نصف دينار كل ذلك ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت بعضه عن ابن عباس. يقول وهو ذاهب لصلاة الفجر رأيت انشقاق القمر. يا محمد حميدة اتق الله، محمد حميدة القمر انشق زمن الرسول، انت تسببنا تكفير الناس، زمنهم ينكرون انشقاق القمر على عهد رسول الله. اما اذا انت قلت انك بالامس رأيت انشقاق القمر فاعذرني فانت مخلف او كنت نائما. هل يجوز تثبيت الميت عند القبر بصوت مرتفع؟ قل يا فلان ابن فلانة سيأتيك الملكان فلان لك من رب، قل لهم ربي الله. حديث تالف. هل الستار من أسماء الله؟ لا يثبت. الهجرة إلى أوروبا حرام؟ من كانت هجرته إلى دنيا صيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر عليه، فينظر ما السبب. هل ثبت أن النبي صلى 4 ركعات بعد الجمعة؟ ورد ذلك أنه كان أحيانا يصلي 4 بعد الجمعة أحيانا يصلي 2 ركعتين. أن التفصيل 4 في المسجد و2 في البيت فموقوف على ابن عمر. شرط ملامسة الأنف للأرض في السجود ليست شرطا. ولو هنا على مسألة خديجة حفظها الله، مسألة صلاة من لم تمس أنفه الأرض، فأن بعض علمائنا المعاصرين إلى أنه تبطل صلاة من لم تمس أنفه الأرض، وحجتهم حديثان. الحديث الأول لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، والحديث الثاني حديث ابن عباس أمرنا عن الرسول عليه السلام أو ابن عباس أمرت أن أجل، الرسول يقول أمرت أن أجل على 7 أراب الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه. فأقول الجمهور لا يرون وجوب السجود على الأنف، وحديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض ضعيف، والذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس الرسول وليس ابن عباس، إنما هو ابن طاووس أو طاووس، فلا حجة فيها على وجوب السجود على الأنف. فالذي لا يزمد على الأنف وسجد على الجبهة فقط السجود صحيح والصلاة صحيحة، وهذا رأي الجمهور. عمل الدية ياسين شيء ما عليه أي مستند، ولم يثبت في سورة ياسين أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان حديث اقرأوا ياسين على موتاكم أو حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين أو ياسين لما قرأت له، كل هذا ضعيف. هل أوقات كراهية الصلاة يكره فيها أيضا الأذكار؟ لا تكره الأذكار أبدا، يسجد الكفار، لكن أما الذكر سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هل تجوز العقيقة في بلدة إفريقية؟ تجوز، والأولى في بلدك حتى تأكل منها أيضا، أن الجواز فجائز. هناك ناس يقيمون الصلاة بتكرار الأذان مرة ومنهم بتكراره 2 مرات يوم أصح، كيف ذلك؟ هل على الملأ يعني في المكبرات العامة المساجد، أو يكرر الأذان فيما بينه وبين الاثنين الذين يصلي معهم أو 3؟ الأخير جائز، الأول لم يرد. كفارة اليمين لا تجوز لفظا. هل لا يستحب أن يقرأ الإمام في كل سورة من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في 2 ركعتين؟ الأمر واسع في كل ذلك، بأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي قال اقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. اسأل ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، بشأنه سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز هذا ويذل ذاك، يبتلي ويعافي، يرد غائبا، يشفي مريضا، يغني فقيرا، يفعل ما يريد كل يوم. في حال منع الله عني شيء، كيف لي أن أعرف إذا كان المنع للضرر أو لجلب المنفعة؟ اسمع وأطع لله، استقم على أمر الله، واسأله ما تريد واترك الأمر لله، لا تتدخل فيما لا يعنيك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال بعض العلماء من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. وهذه فيها قولان للعلماء، أحدها أحد القولين أنها في ابن آدم. أنت يا ابن آدم تمشي، تركب سيارة، تمشي في الطريق محفوظ بحفظ الله لك، ملائكة من أمامك، ملائكة من خلفك، يحفظونك من الأمور التي لم يقدرها الله عليك. إذا جاء رماك شخص بطوبة مثل حجر ولم يقدر الله لك أن تصاب، بإذن الله تحفظك الملائكة. جاءت سيارة تصدمك ولم يريد الله لك أن تصدم، يحفظك الله بالملائكة. لكن إذا أراد الله نفاذ الأمر فيك، تنحت الملائكة ونفذ فيك أمر الله سبحانه. هذا القول الأول. والثاني أن هذه في الملوك والرؤساء والوزراء والكبراء. الواحد منهم يمشي أمامه حاشية وخلفه حاشية، شرطة من الأمام، شرطة من الخلف، شرطة عن اليمين، شرطة عن الشمال، طيران من فوقه. لكن إذا أراد الله بك أمرا نفذ فيك أمر الله رغم وجود كل هؤلاء العسس، هان العسكر وما شابههم. حكم القبض في الصلاة بعد الرفع من الركوع. الأمر في ذلك واسع، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. والأدلة تساعده، فالأدلة العامة كحديث وائل بن حجر: رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أو حديث سهل بن سعد: أمرنا بوضع المناع على شمالنا في الصلاة. دليل لمن وضعها. والحديث الآخر أن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، دليل على الإرسال. فالأمر واسع كما قال الإمام أحمد. والنبي لما أمر المسيء صلاته أن يصلي قال: كبر، ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى. فهذا أحد الأدلة في الباب أيضا. فالأمر واسع. في بداية الحيض ينزل لون بني، وبعد ذلك يأتي يوم طهارة كامل. اللون البني إذا لم يكن حيضا فلا تلتفتي له، والإرهاصات التي قبل نزول الحيض لا اعتبار لها. حديث الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر صحيح. حكم ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر مرتكب كبيرة. حكم التعامل بحساب استثمار ربا، هل يجوز رمي ورقة فيها اسم رسول الله؟ احرقها ولا ترميها. لماذا يوجد في السنة النبوية أحكام لم ترد بالقرآن، مع أن السنة النبوية جاءت فقط مفسرة للقرآن؟ يا رشيد، من قال إن السنة النبوية جاءت فقط مفسرة للقرآن؟ سنة فيها أحكام. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. البنوك كلها سواء، يحفظك الله. بهذا القدر أستجئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، ذلكم الدين القيم، دين الإسلام الذي لن يقبل من أحد دين إلا هو، إلا هذا الدين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، ولن يتركم الله أعمالكم. إذا بذلتم لدينكم فلن يتركم الله أعمالكم. واعلموا أن الشخص يحفظ بتبليغه للدين، لكلام الله رب العالمين وكلام النبي الأمين: بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس. بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. قيل في أحد التأويلات: بتبليغكم آياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول تعالى: كونوا أنصار الله. ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيتبع محمد اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.